أفضل الذي يسمع القرآن ولا يجلوه أم الذي يجلوه ولا يسمع وخاصة قراءة القرآن المسلم كيف يجلوه ولا يسمع أيهما أفضل الذي يسمع يعني يقول من أفضل أنك تسمع ولا تقرأ أو أنك تقرأ ولا تسمع أي من غيرك وإلا إذا قرأت أنت فقد سمعت سواء قرأت في نفسك أو جهرا سرا أو جهرا لأن سرا تحرك الشفتين أما إذا لم تحرك الشفتين ما قرأت إنما أضررت الكلام في نفسك قراءة يكون فيها الجهر يكون فيها تحريك الشفتين فمن أفضل أن تقرأ لا أن تسمع لغيرك أو أن تسمع لا تقرأ الأفضل خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم والهدي النبوي جاء قولا وفعلا وتقريرا بالقراءة في الجملة وفي الأغلب وفي الأكثر وأيضا يسمع لغيره فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وقال في أحاديث كثيرة قرأوا القرآن لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف من حرف ولام من حرف ومن حرف من قرأ القرآن فله في كل حرف منه حسن والحسن عشر أمثاله وليقرأ أيا كان يدخل ويجد الصحابة يقرأون ويقول اقرأوا القرآن ما اختلفتم فيه فإذا اختلفتم فقوموا فأقرهم على القراءة وأيضا سمع من غيره قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن فقال أقرأ عليك أنزل قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري وأتى إلى أبي بن كعب وقال أقرأ عليك السورة فقال تقرأ علي السورة قال نعم أمرني رب بذلك قال أبي وسمعني قال نعم فبكى رضي الله عنه وأرضاه فالأكثر أنك تقرأ وأحيانا تسمع لغيرك وأحيانا تسمع لغيرك وخاصة القراءة في المصحف لأن حمل المصحف عبادة والنظر في المصحف عبادة ومن أراد أن يحبه الله فليقرأ في المصحف كما جاء في الحديث حسنه بعض العلماء